وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من المشكلات لا في حكمه ولكن في صلبه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل، وهذا اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى إيش؟ إلى القرآن الكريم الذي أنزلناه في ليلة القدر. فنسخنا العشر، كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن. ولذا بعض العلماء يقول الرواية عن عائشة خمس رضعات، سبع رضعات، عشر رضعات يحرمن، وأقل من ذلك لا. فاختلفت الرواية عنها بين خمس وسبع وعشر، واستقر الأمر على خمس. والإشكال في صياغة هذا السياق، كان فيما أنزل عشر رضعات نسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن إيش؟ فيما يقرأ أو نقرأ من القرآن. اللي فيهما كنا نقرأ العشر التي نسخت ولا الخمس؟ أين الخمس في القرآن التي نسخت العشر؟ هل يوجد في القرآن نص بأن خمس رضعات نسخت عشر رضعات؟ ما في. وهنا دخلوا في باب النسخ وقالوا النسخ يأتي على ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ والمعنى معا، ويأتي نص جديد بحكم جديد كما نسخ عدة المتوفى بحول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ النص نسخ اللفظ وبقاء الحكم. ينسخ اللفظ ويبقى الحكم باقي كما جاء في رجم المحصن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت إلى آخره. فنسخ اللفظ وبقي الحكم. وكيف عرفنا بقاء الحكم إذا نسخ اللفظ؟ قالوا بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم بعد ذلك، فيكون هنا نسخ اللفظ وبقاء الحكم، كذلك نسخ الحكم مع بقاء الاسم اللفظ. فقالوا إن عشر رضعات كانت في كتاب الله فنسخت لفظا وحكما، وجاءت خمس رضعات نسخت لفظا وبقيت حكما. وكيف نسخت وتوفي رسول الله وهي تقرأ؟ لأن بعد رسول الله في زمن رسول الله يكون النسخ، وليس بعد رسول الله يتأتى نسخ، لأن النسخ يكون بوحي. قالوا هي نسخت في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت قريبا من وفاته، فبعض من لم يبلغه نص النسخ كان يقرأها، أي في حق العشر. طيب والخمس التي نسخت وين هي؟ قالوا نسخت أيضا لفظا وبقيت حكما. وإذا جئنا إلى العدد وهو الغرض الذي ساقه المؤلف هنا من أجله، نجري القول في عدد الرضعات كما أسلفنا، رضعة واحدة، وهي قول أبي حنيفة رحمه الله وقول مالك ورواية عن أحمد. ثلاث رضعات وهو قول ثان لأحمد، خمس رضعات وهو قول للشافعي ورواية ثالثة لأحمد. هذا ما استقر عليه القول عند السلف، أو ما جاء عن عائشة زيادة عن الخمس سبع أو عشر، والذي استقر عليه عند سلف الأمة هذه الرتب الثلاث: واحدة، ثلاث، خمس. وقد بالغ بعض العلماء خاصة المالكية وقالوا كل ما يمكن أن يفطر الصائم لو وصل إلى جوفه فهو ينشر المحرمية، والنقاش في ذلك كما قدمنا أن من أخذ بالواحدة قال نص الكتاب مطلق، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقلنا إن الفعل يتحقق بمفرد من أفراده كما في آية صلوا عليه وسلموا تسليما، وقالوا إن بقية النصوص فيها اختلاف في متنها إن لم يكن فيها اختلاف في أسانيدها، وإلحاقا للأصل وهو تحقق الرضاع برضعة واحدة. والرواية بثلاث رضعات من مفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار بأن هذه الرواية التي فيها التثنية جاءت جوابا عن سؤال معين وليست جاءت ابتداء لتشريع عام، والمسائل التي تأتي جوابا لسؤال معين يقولون قضية عين لا تعمم. وأما رواية الخمس الرضعات فهي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، سواء في قصة سهلة أرضعيه خمس رضعات أو في قولها كان فيما أنزل عشر رضعات فنسخنا بخمس. وعرفنا النزاع في هذا، ولكن هذا الحديث الذي معنا كان فيما أنزل عشر رضعات، لم يثبت كونه فيما أنزل، فإذا لم يثبت أنه قرآن، لأن القرآن لا يثبت برواية الآحاد بل يكون بالتواتر، إذن لم يثبت أنه قرآن لأنه لم يأتي خبر آخر إلا رواية عائشة، ورواية عائشة لا تثبت قرآنا، إذن لم يثبت أنه قرآن. ومن جهة أخرى لم تقل قال رسول الله حديثا فنجري عليه أحكام الأحاديث، فهو لم يثبت لا قرآنا ثابت باشتروطه ولا حديثا ثابت بالتنصيص عليه، إذن كيف نفعل به؟ قالوا إذن هذا لا أصل له، لا يعول عليه. ثم نسخنا بخمس، وأين الخمس؟ ومن الذي نسخ الخمس؟ أين ناسخها أيضا؟ اضطروا أن يقولوا نسخ اللفظ وبقي الحكم. إذن كان فيما أنزل فيه المناقشة برده مطلقا وعدم ثبوته قرآنا وعدم نسبته إلى رسول الله حديثا، فقالوا هذا من قول عائشة، والله تعالى أعلم.